الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما ثواب صلاة الجماعة في البيت؟ الحمد لله، صلاة الجماعة بالنسبة للرجال إنما ثوابها إذا كانت في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فلا يجوز للرجال أن يصلوا جماعة في بيوتهم أو في استراحاتهم أو في دكاكينهم أو محل تجارتهم، بل لا بد أن تكون تلك الجماعة واقعة في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد هذه الأرض. فالجماعة الممدوحة التي وردت الأدلة بإثبات الثواب العظيم والجزيل لها إنما هي الجماعة التي توقع في المسجد. وأما الجماعات التي تكون في البيوت مع القدرة على الذهاب إلى المساجد، أو تكون في الاستراحات مع القدرة على الذهاب إلى المسجد، فهذه ربما يتخلف عنها الثواب والأجر، لأن الأدلة الواردة وردت على وجهين: وردت بثواب الجماعة مطلقة، ووردت مقيدة بأن هذا الثواب في الجماعة في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، مع أنه ولم يسأل هل كانوا يقيمونها جماعة في بيوتهم أم لا، لأنه وهذا تقرير بأن الجماعة التي أمر بها الرجال إنما هي الجماعة في المسجد. ولكن قد يكون مقصود السائل الجماعة التي تقيمها المرأة مع بناتها في البيت أحيانا، فإذا أردنا نساء البيت أن يصلين جماعة فلهن ذلك ولا حرج عليهن، وتكون إمامتهن وسطهن ولجماعتهن في هذه الحالة كما لجماعة الرجال من الأجر. إذا صلينا بهذه الصورة فلجماعتهن كما في جماعة الرجال من الأجر، لأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. وعلى كل حال، فإن كنت تقصد أيها السائل جماعة الرجال، فإن الواجب على الرجال أن لا يقيموا الجماعة إلا في المساجد، وأما جماعة النساء فلهن مثل جماعة الرجال من الأجر، والله أعلم.